أيها المستمعون الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد عمرو بن العاص قد فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمن فيها الشيخ سعيد شاهين: تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الساح وخير الكلام، إلى القرآن الكريم تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا